الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة: ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا، ويحرم شراء زكاته أو صدقته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد تكلمنا في درس مضى على أحكام زكاة الحبوب والثمار ونحوها من الخارج من الأرض، ووقفنا عند عبارة للمؤلف رحمه الله يقول فيها: ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا. ومعنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يخرج زكاة ثمره من حب أو تمر أو زبيب ونحو ذلك، أن يخرجه على حال يصلح فيها للإدخار، فالحب أن يكون يابسا ومصفى، لا أن يكون معه قشوره، بل يكون قد نقي وصفي من الشوائب ومن قشوره. وبالنسبة للتمر والزبيب ونحوه يخرجه يابسا، لا يخرجه رطبا، فلا يخرج عنبا ولا يخرج رطبا، وإنما يخرج تمرا وزبيبا لأجل أن يكون صالحا للإدخار، فإنه لو أخرج عنبا لفسد بعد يومين، أو تمرا فإنه يفسد بعد رطبا فإنه يفسد بعد يوم أو يومين ونحو ذلك، لعدم قابليته للإدخار. وكذلك الحب لا بد أن يكون مصفى من قشوره وشوائبه لأجل أن يكون صالحا للإدخار والاستعمال بعد ذلك. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة، وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يشتري زكاته التي أخرجها من المدفوعة إليه، لما ورد من حديث عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، وأردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. فالإنسان لا يشتري زكاته التي أخرجها من حب أو تمر أو نحوها. قال: ولا يصح، أي أنه لو اشتراها فالعقد باطل وغير صحيح. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة ثانية، قال: ويزكي كل نوع على حدته. يعني لو كان عنده أنواع من التمر أو أنواع من الحبوب فيزكي كل نوع منها على حدته، فيخرج مثلا إذا كان عنده تمر من الجيد من السكري مثلا فيخرج زكاته منه، ولا يلزمه أن يخرج من أجوده وإنما يخرج من أوساطه لكنه من نوعه. وإذا كان عنده نوع ثاني من أنواع التمر مثل الذي يسمى برني أو ربيعي أو نحو ذلك فيخرج زكاته منه. هذا هو معنى يخرج كل نوع على حدته، أو يزكي كل نوع على حدته. ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض، دون ماركها كالمستعير بقوله وآتوا حقه يوم حصاده. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة أخرى، وهي ما لو أن إنسانا أجر أرضه لشخص ليزرعها، على من تجب الزكاة؟ قال تجب على المستأجر. قال ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا أن إنسانا استأجر أرضا ليزرعها أو ليغرسها أشجارا تثمر، فإنه إذا زرعها فإنه يجب عليه هو الزكاة، لأنه هو مالك الزرع، والزكاة تجب في الخارج من الأرض، لا تجب في ذات الأرض، وإنما تجب فيما يخرج منها، والمالك لما يخرج منها هو المستأجر وليس المالك في هذه الصورة. فيجب عليه الزكاة، العشر إن كان يسقى بدون مؤونة، ونصف العشر إن كان يسقى بمؤونة. ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. قال بعد هذا ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية، كما لو أن إنسان استأجر أرضا خراجية، يعني من الأراضي التي فتحت عنوة وقام الإمام بوقفها على المسلمين، وجعل على من هي بيده العشر، فتسمى أرضا خراجية يجب عليها الخراج. إذا أن الذي وجبت عليه أو وجب عليه خراجها أجرها، فإنه يجتمع في هذه الأرض العشر والخراج، يجب الزكاة ويجب إخراج الخراج عليها، فاجتمع فيها نوعان مما يجب لبيت المال، الزكاة والخراج. ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. قال ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر، يعني الإنسان إذا وجب عليه خراج هذه الأرض فهو مقداره يسقط من الزكاة، مقدار ما يجب في هذه الأرض من الخراج يسقط مما يجب فيه الزكاة، فلا تخرج منه الزكاة، وإنما تخرج من بقية المال. فإذا كان خراج هذه الأرض مثلا 100 صاع، فلا تخرج من 100 هذه من 100 هذه الزكاة، وإنما تخرج من بقية ماله. فلو كانت أرضه أنتجت 1500 صاع والواجب فيها مثلا 100 صاع، فالذي يجب فيه الزكاة هو 1400، وأما 100 التي هي خراج لا تجب فيها الزكاة ونحو ذلك. وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا إقراقيا ففيه 10. قال الإمام عشره. فيه 10. قال الإمام أذهب إلى أن العسل أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. بعد هذا أشار المؤلف إلى مسألة، وهي هل في العسل المجتنى من المباح زكاة؟ يقول وإذا أخذ من ملكه أو من موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قال الإمام أي الإمام أحمد أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. العسل إذا جناه الإنسان سواء كان من ملكه، بمعنى أن عنده مناحل، أو جناه من الجبال والأماكن المباحة فإنه أيضا فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. النصاب هو 30 صاعا نبويا، 30 صاعا كما أن ناسا سألوا عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن، ناس سألوا عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإن ناسا يسرقونها، فقال عمر إن أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرقا حميناها لكم. وقدر ذلك بالرطل العراقي وهو ما يعادل 160 رطلا، فإذا بلغ عند الإنسان 30 صاعا نبويا، والصاع كما قلنا 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، فإذا بلغت 30 صاعا فإن فيها الزكاة، ومقدار زكاتها هي العشر. فعمر قد أخذ منهم الزكاة وقدرها العشر. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد لأنه غير مرصد للنماء. قال ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل ونحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها، والمن نوع من الحلوى أو المادة الحلوة تنزل في بعض المواسم على بعض الأشجار، فهذه إذا جناها الإنسان ولو جمع منها شيئا كثيرا فإنه لا زكاة فيها لأنها ليست مما يدخر مدة طويلة مثل العسل ونحوه. قال ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد لأنه غير مرصد للنماء، يعني إذا كان الإنسان زكى الحبوب أو زكى التمور ومضى عليها سنة أو سنتين ونحو ذلك فلا يزكيها مرة ثانية، وكذلك لو زكى العسل وبقي عنده سنتين أو 3 أو 4 فإنه لا يزكيها لأنه أخرج زكاتها عند الحصول عليها، عند الحصول عليها، والله جل وعلا يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فقد آتاه حقه، هذا هو الواجب فيه وهو مرة واحدة فلا يزكيه مرة ثانية. فسائر المعشرات التي يجب فيها العشر أو نصفه أي الخارج من الأرض ونحوها لا يجب فيها الزكاة إلا مرة واحدة، اللهم إلا إذا تحولت عن حالها إلى حال عروض فإن المالك زكاها عند الحصول عليها ثم باعها فبقيت عند المشتري يبيع فيها ويشتري، فالواجب فيها حينئذ زكاة عروض لا زكاة خارج من الأرض. المعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشره ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا. بعد هذا ذكر المؤلف زكاة المعادن. قال المعادن إن كانت ذهبا أو فضة ففيها ربع العشر إن بلغت نصابا، إذا كان الإنسان عنده 1000 ففيها 25، إذا كان عنده 1000 ففيها 25 من الذهب أو من الفضة، وإن كان معدن غيرهما كالحديد والنحاس والرصاص والزنك وغيرها ففيه ربع عشر قيمته، يقدر بقيمته ويجب فيه ربع العشر. إذا بلغت قيمته نصابا، وهذا يكون بعد التصفية والسبك، لا يكون وهو مشوب بالأتربة ونحوها. كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة، يقول إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة، وهو الذي مر بنا أن يكون حرا مسلما، أما لو كان كافرا فلا تجب عليه الزكاة، يعني لا يلزم بإخراج الزكاة، أو كان عبدا فلا يلزم بإخراج الزكاة. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم، أو من تقدم من كفار أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. بعد هذا أشار إلى الركاز. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني الشيء الذي يجده الإنسان مدفونا وعليه علامات كفار، أو لم يوجد عليه علامات لأهل الإسلام فيملكه واجده، أما لو كان عليه علامات أهل الإسلام فإنه حكمه حكم اللقطة، يبحث عن صاحبه أو ورثة صاحبه حتى يتم التعريف، ثم يتملكه صاحبه، فإن جاء مدعيه في وقت من الأوقات أعطاه إياه أو عوضه عنه. وأما ما كان من مدفون الجاهلية أو مدفون الكفار فإذا وجده الإنسان فإنه يملكه، ويجب عليه أن يخرج الزكاة، ومقدار زكاته الخمس في قليله وكثيره، ولا نصاب له، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان ريالا أو جنيها، عشرة جرامات ونحوها، فيجب فيه الخمس زكاة. وتلاحظون أن مقدار الزكاة في الركاز كثيرة، وهي الخمس، وهي في الخارج من الأرض نصف العشر أو العشر، وهي في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، وهذا لأن الزكاة مبنية على المواساة لكلا الطرفين، للغني والفقير، فالأشياء التي يكد فيها ويكدح كثيرا صاحب المال روعي فيها جانبه، وطولب بإخراج جزء يسير جدا وهو ربع العشر في عروض التجارة والذهب والفضة. والأمور الأدنى من ذلك وهي الخارج من الأرض، إذا كان يسقى بدون مؤونة الواجب فيه العشر، وإذا كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، وإذا كان يسقى بدون مؤونة ففيه العشر. والركاز وهو أهونها حيث لم يبذل فيه جهد وجب فيه الزكاة الخمس، لأن المالك لم يبذل فيه إلا جهدا يسيرا. فيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا، بقوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة قال ولو عرضا، أي ولو كان من عروض الأشياء التي تعرض، يعني ليس نقودا، كما لو كان أواني أو بضائع أو نحوها فإنه فيه الخمس، وليس هذا مختصا بالذهب والفضة، بل كل ما يوجد من مدفون الجاهلية فيه زكاة هي الخمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه. قال: ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه، يعني أن هذا الخمس الذي يؤخذ زكاة للركاز يصرف في مصارف الفيء المطلق، أي مصارف بيت مال المسلمين، فيصرف في مصارف الفيء والغنيمة التي توجد أو التي يحصل عليها الغزاة. ويكون للمصالح كلها، ليس مختصا بأصناف الزكاة الثمانية، بل يصرف في غيرها من مصالح المسلمين كالطرق وبناء المساجد والمدارس ونحو ذلك، وليس مختصا بالأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة. قال: وباقيه لواجده، أي لمن وجده وحصل عليه، ولو أجيرا لغير طلبه. لو أن إنسان استأجر شخصا أن يعمل له أو يحفر له حفرة في بيته أو في مكان من الأماكن، فوجد العامل هذا الكنز أو هذا الركاز، فإن هذا العامل هو المالك لهذا الكنز، إلا إذا كان المالك استأجره لأجل أن يحفر له للحصول على هذا الشيء، كما لو كان متوقعا أن فيه شيئا أو فيه، فاستأجر شخصا ليحفر له، فإن المالك هو المستأجر وليس الأجير. أما لو أراده أن يحفر له حفرة من أساس بناء أو نحو ذلك، فوجد العامل هذا الكنز في هذه الحفرة، فيكون للعامل لا للمستأجر. وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، وكذا إن لم تكن علامة. قال: وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، يعني إذا كان هذا الكنز أو الركاز وجد عليه علامة من علامات المسلمين، فإنه لا يعتبر ركازا، ولا يملكه واجده. وكذا إن لم يكن عليه علامة، هذا تغليبا لدار الإسلام، وقول آخر: بل إنه إذا لم يكن عليه علامة فإنه يكون ركازا.